فضيلة الشيخ، من صلى الفريضة وقام يشتغل بالعبادة كالطواف أو ذهب للجلوس في مكان أفضل كالروضة، هل يشمله الفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينتقل إلى الموضع الثاني ويصلي فيه ويشمله الفضل في الانتظار بعده، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.